اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين وعلى البيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في مسألة حجب الوارث الكافر، حجب الوارث المسلم للوارث الكافر عن الإرث فيما إذا كان المورث كافرا، وقلنا إن المشهور هو الحجب بل المدعى عليه الإجماع، وذكرنا أن الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على هذا القول عبارة عن عدة وجوه، ذكرنا ثلاثة منها وناقشناها، وانتهينا إلى الوجه الرابع وهو التمسك ببعض الروايات الخاصة الواردة في المسألة، وهي عبارة عن روايتين كما ذكرنا، رواية ابن رباط التي دلالتها كانت واضحة لكن مع الأسف سندها غير تام، والثانية رواية عبد الملك ابن أعين ومالك ابن أعين، وهذه الرواية تكلمنا في سندها وانتهينا إلى هذه النتيجة، هي أن السند غير تام باعتبار أن الراوي المباشر الذي يروي عن الإمام مردد بين عبد الملك بن أعين الذي هو ثقة وبين مالك بن أعين الذي هو لا نعرفه، فمردد بين الثقة وغير الثقة، هذا بالنسبة إلى سند الرواية. انتهينا إلى دلالة الرواية على الحجب، وهذه الرواية دلالتها على الحجب تامة واضحة دلالتها، لأن الرواية كما قرأناها والآن أيضا نقرأها مرة ثانية، رواية كانت في صفحة 18 موشي حسب العنوان الذي أعطيناكم إياه، الذي في الجزء 26 صفحة 18 عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصراني مات المورث كافر وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وله أولاد وزوجة نصارى، يعني عنده ورثة مسلمين وعنده ورثة كفار، والورثة الكفار أقرب من الورثة المسلمين لأنه أولاد وزوجة، هذول في الطبقة الأولى، ابن الأخ وابن الأخت في الطبقة الثانية، ابن الأخ وابن الأخت مسلم في طبقة متأخرة بعيدين عن الميت، الوارث الكافر قريب من الميت، أقرب إلى الميت من أولئك من حيث طبقات الإرث. فقال الإمام قال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي التركة، لأن ابن الأخو الأخو يرث الثلثين، ابنهم يرث سهم أبيه، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار. يعني هاي الرواية تدل على أصل الحجب، أن الوارث المسلم السلام عليكم، إذن هذان الوارثان المسلمان حجبا الورثة الكفار، يعني الزوجة والأولاد اللي كانوا نصارى، هذول الاثنين المسلمين المسلمين حجبا أولئك عن الإرث، كل التركة يعطى لهم، فدلالة الرواية على أصل الحجب واضح، لكن الرواية تفصل في الحجب، تفصل بينما إذا كان لم يكن له ولد صغار هذا المورث الكافر، وبينما إذا كان له ولد صغار، ليش؟ لأن يقول يعطى، أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار. هذا الحج إنما هو في فرض عدم وجود ولد صغار، يعني وراث صغار. فإن كان له ولد صغار لا، هناك بعد ماكو حاجة. فإن على الوارثين يعني المسلمين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا، حتى يبلغوا يعني. قيل له كيف ينفقان على الصغار؟ فقال يخرج وارث الثلثين ثلثين. هذاك ابن الأخ المسلم اللي أخذ ثلثين يعطي ثلثين نفقة الأولاد، ثلثين مصارفهم، ويخرج وارث الثلث، ذاك ابن الأخت المسلم اللي أخذ ثلث الجسمه يخرج وارث الثلث ثلث النفقة، يعطي ثلث نفقة هؤلاء الأولاد إلى أن شنو؟ إلى أن يبلغوا. فإذا أدركوا يعني بلغوا قطعوا النفقة عنهم، بعد ما يعطوهم مصرف. قيل له فإن أسلمها أولاده وهم صغار، زين هذول الأولاد الصغار إذا صاروا مسلمين في حال الصغر وشلون؟ هذا فيما إذا كانوا صغار وما أسلموا، إذا أسلموا وشلون؟ فقال يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام. فيه كالأثار أصلا لا الأخ ابن الأخ المسلم وابن الأخت المسلم ولا الشسمه ولا ينفق، وإنما يدفع التركة كلها يدفع إلى الإمام، يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، حتى يبلغوا هؤلاء. فإن أتموا على الإسلام، إذا عندما بلغوا استمروا في إسلامهم الذي كان حال الصغار، إذا أتموا، إن أتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم، الإمام يدفع الإرث لهؤلاء. وإن لم يتموا من صاروا كبار زعلوا رجعوا عن الدين، عن الإسلام الذي أظهروه في حال الصغار، وإن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك. فالرواية إذن تدل على أصل الحجب، أن الوارث المسلم يحجب الوارث الكافر، لكن هذا الحجب الرواية تفصل فيه، بينما إذا لم يكن له ولد صغار فالحجب يتحقق، وبينما إذا كان له ولد صغار لا حجب. خب إلى هنا ماكو مشكلة، الرواية تفصل بعد، احنا هو بعد مو ملكيين، ملكيين أكثر من الملك. الرواية صنفت في كون الولد الصغار، إذا ما كان له ولد صغار فيحجب، الوارثان المسلمان يحجبون الزوجة والأولاد النصارى، هذولا كل شيء ما يعطى لهم وهذولا كله. أما إذا كان للميت ولد صغار لا، الوارثان المسلمان لا يحجبان، وإنما هذولا يكون يصرفون على الأولاد الصغار، يعطوهم نفقة، أبو الثلثين يعطي ثلثين النفقة وأبو الثلث يعطي ثلث النفقة إلى أن يبلغوا. فالرواية تفصل في الحاج ولا مشكلة، لكن المشكلة أن الرواية تتضمن أمرين على خلاف مقتضى القواعد، وهذا مما يوجب وهن الرواية. وإذا صارت الرواية موهونة بعد ما يمكن استدلالها. ما هما الأمران اللذان هما على خلاف مقتضى القواعد؟ أحدهما هذا الذي رأيتم قرن، أن الوارث المسلم هذا ابن الأخ وابن الأخت يجب عليهم أن ينفقوا مما ورثوه من الميت الكافر ينفقوا على من؟ على أولاد الصغار حتى يبلغوا. على أي أساس ينفق؟ وجوب إنفاق هؤلاء على هؤلاء من أي باب؟ شنو ذول أبوهم؟ وصغار ولم يختاروا الآن الإسلام. إيه على أساس أن الأخ المسلم ليش مكلف بالنفقة؟ هذول أولاده ما يستفاد من عدم أنه المسلم يضمن على أنه هذول كلام مختلف. الإسلام في الصغار وجوب النفقة وجوب النفقة على غير الآب وخلاف المقتضى. مناسبة حكم الموضوع هنا يعني ما تيجي. ما شنو ما؟ ابن الأخ المسلم وابن الأخت المسلم لا أبو لهذول ولا جد. على أساس يجب عليهم أن ينفقوا على هذول بحكم الإسلام؟ يعني بحكم الإسلام شنو يكون مسلم يكون يجب عليه أن ينفق على مسلم آخر باعتبار قانون باعتبار المسلم القريب يحجب إذا كان أكو كافر. أما إذا ماكو كافر أكو واحد متوسط الجسم لا يعرف أنه كافر أو هذا فالمسلم يتوقع أنه هذا له فيصرف عليه. هيك يكون توجه وهذا الفقه مالته؟ لا هيك يكون توجه الأبا وهذا الفقه مالته؟ لا هو يكون هيك يتوجه وإلا ما له توجيه ثاني. وجوب النفقة وجوب النفقة مختص مختص لو ماشي وجوب النفقة بشنو؟ مختص بشنو؟ مختص بهذا لأنه مو لأنه لكونه أنه من النسب أو هذا لكونه أنه هذا مسلم وهذا مسلم يعد مسلما فيقول لك يصرف عليه. المسلم يجب عليه أن ينفق على مسلم آخر في عدم وجود المسلم الآخر وعجب وجود هذا يتعين ما يتعين. يعني نفقت كل مسلم واجب عليك نفقت مسلم يمي لو نفقت زوجتك واجب عليك بدي خلو نفقت الزوج خلاص أو نفقت أبوك أو ابنك خلاص بعد ما عندنا وجوب إنفاق في مورد آخر. احنا نقول من باب توجيه على الرواية تقول خلاف مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة ان ذولا لا يجب على هذين الوارثين المسلمين ان ينفقا على هؤلاء الاولاد. على اي اساس وجوب الانفاق الوارث المسلم على الورث الصغار هذا ما له سبب ما له مبرر لان ذولا مو ممن تجب على هذين نفقتهم مو أولاد إبه. فإن نفقة راح تذهب من يد هذين الوارثين تذهب بلا عوض وهذا خلاف مقتضى القواعد. خب هذا الأمر الأول. الأمر الأول. الأمر الثاني الرواية تقول أن الأولاد إذا أسلموا وهم صغار تدفع التركة إلى الإمام حتى يدركوا حتى يبلغوا. فإذا بلغوا وبقوا على إسلامهم اللي كان في حال الصغار دفعت التركة إليهم، وإذا بلغوا ولم يبقوا على الإسلام دفعت التركة إلى الوارث المسلم. هذا أيضا خلاف مقتضى القواعد. الأولاد الصغار هم كفار أصلا بتبع كفر أبيهم. الكفر على قسمين، كفر أصلي وكفر تبعي. أبوهم اللي مات كان كافرا بالكفر الأصلي وهم كفار بالكفر التبعي. ولد الكافر كافر بتبع أبيه. إسلام يعني شنو؟ أسلموا يعني شنو؟ يعني سيدنا ليش رجع للإمام؟ ليش مو رجع لهؤلاء الولاد؟ رواية شي قالت مو أنا أخو. لا أقول هو ليش رجع للإمام؟ ليش مو رجع لدولة باعتبار أنهم رجع شنو؟ الرواية قالت أعطى للإمام. وين أنت اليوم؟ أعطى للإمام خب آخر الرواية أول شيء يا عزيزي ما اختلفنا في أنه هذا إحنا هيك نريد رجع شنو؟ رجع نرجع إحنا رجعنا من شي سنة؟ لا هو ما رجعنا إحنا الرواية قالت دفعت التركة إلى الإمام. احنا هو نريد نقول هيك من الروايه نريد نقول الروايه قال ارجع الى الامام ما بيها فرد شيء الذي بس للامام لانه مو اكو مسلم. شيخنا اكتب هذا ايضا خلاف مقتضى القواعد. الاولاد الصغار كفار بتبع كفر ابيه. هذا اجماعي. الطفل تابع لابويه في الكفر اجماعا. والكفر كفر لا فرق بين الكفر الأصلي يعني كفر الأبوين والكفر التبعي يعني كفر الأولاد. ولولا التبعية فكل كل الأطفال يجب أن نحكم بإسلامهم مطلقة. إذا مو إذا ما ماكو شيء بالفقه اسمه تبعية، فكل الأطفال يجب أن يحكم بإسلامهم حتى أولاد الأطفال الكفار، لأن الكفر تبعي ما عندنا، أبوهم كافر لكن هم مو كفار، مو كفار يعني مسلمين. وحينئذ اللي يتصرف بالإنفاق على الصغار هو الولي الشرعي عليهم، مو هذا الوارث المسلم المسكين اللي أخذ الثلثين أو أخذ الثلث، هذا من القرابة، هذا مو ولي شرعي. وهذا أيضا مطلب لم يقل به أحد. إذن مقتضى القاعدة أن الترك للوارثين المسلمين بريء، وإسلام الأولاد أولاد الصغار إسلامهم يصير إسلام بعد القسمة. ونحن قرأنا في البحث في الدرس السابق في البحث السابق سابقا قرأنا الروايات التي تدل على أن الإسلام بعد القسمة لا يوجب استحقاق الإرث. إسلام هذول الأولاد إسلام بعد القسمة، بعد أن قسمت التركة بين هذين الوارثين المسلمين الأولاد الصغار أسلموا، هذا إسلام بعد القسمة. الإسلام بعد القسمة ذكرنا أنه لا يوجب استحقاق الإرث، بينما الرواية في هذا المورد حكمت بأنه يستحقون الإرث مع أن إسلامهم كان بعد القسمة. هذا هم مطلب آخر. إذن فالرواية تخالف مقتضى القواعد، ولذا العلامة في المختلف يحمل الرواية على الاستحباب مو اللزوم، لأن اللزوم خلاف القواعد. الشهيد الثاني في المسالك أيضا نفس الشيء. صاحب الجواهر يقول الأولى إذن طرح الرواية، خصوصا بعد مخالفة من عمل بها من الأصحاب لمضمونها، يعني حتى الفقهاء الذين عملوا بمضمون الرواية هذولاك أيضا خالفوا الرواية. شلون؟ لأن المنقول عنهم هذول اللي عملوا بالرواية ينقل عنهم أنهم أطلقوا القول بتولي الورثة المسلمين الإنفاق على الأولاد، قالوا الورثة المسلمين يجب عليهم أن ينفقوا على الأولاد، وأطلقوا أيضا الحكم بإرث الأولاد ووجوب دفع الفاضل عليهم إذا بلغوا أو أسلموا من غير تفصيل. يعني هذول الأصحاب الذين عملوا بالرواية ما فصلوا، بينما الرواية فصلت. الرواية فصلت بينما إذا أسلموا قبل البلوغ واستمروا عليه بعد البلوغ فالإرث لهم، والمتولي للإنفاق عليهم الإمام مو الورثة، وبينما إذا لم يسلموا قبل البلوغ فالإرث للقرابة، وعلى القرابة الإنفاق ولهم الفاضل وإن أسلموا بعد البلوغ. فرق بين مورد الرواية وبين ما الأصحاب ذكروا، حتى ذولاك اللي عملوا بالرواية بس اللي خالف. يقول هذا مضافا إلى أن مفروض كلام بعض من عمل بالرواية، مفروض كلامه هو ما إذا اجتمع مع الأولاد الإخوة للأب والإخوة للأم، وهذا ما موجود في مورد الرواية. والرواية ما في ذكر عن الإخوة. وفي كلام البعض الآخر منهم مفروض يعني مفروض كلامه اجتماع القرابة مطلقة مو بس الإخوة، أكو قرابة أيضا للميت مع الأولاد، وكل هذا غير مورد الرواية. فصاحب الجواهر بموجب هذه الأمور هذه الأسباب، أولا مخالفتها للقواعد، مخالفة العاملين بها من الأصحاب لمضمونها، ويقول الأولى طرح الرواية. الأولى إذن طرح الرواية. جواهر جزء 39 صفحة 30. على كل حال نحن هكذا نقول، نقول الرواية حيث أنها خلاف مقتضى القواعد فهذا قد يوهن دلالتها حينئذ على أصل لزوم الحج. بل إن صاحب الجواهر يدعي إعراض المشهور من الأصحاب عن العمل بهذه الرواية، يقول وقد تحصل من ذلك كله ضعف الحديث بجميع طرقه ومخالفته للأصول ولفتوى الأصحاب سواء من رده أو اعتمد عليه أصحاب اللي قائلين به، واختلاف القائلين به وندرة القول بمضمونه. عند التحقيق فالمتجه إذن ترك هذا الخبر والرجوع إلى الأصل المقرر، يعني نرجع إلى مقتضى القواعد. أقول هذا الإعراض، مسألة الإعراض، إذا ثبت الإعراض حقا من قبل المشهور إعراض عن الرواية، وقلنا أن إعراضهم يوجب وهن السند، فهذا يسقط سند الرواية عن الحجية، وحينئذ لا يمكن الاستدلال بالرواية على أصل الحج، لأن السند ما تتبعض، حجية السند ما تتبعض، أن يكون السند حجة في نصف من المضمون ولا يكون حجة في النصف الآخر. إذا السند ساقط ساقط، يعني الرواية ما صادرة، يعني لم يثبت، لم نحرز صدورها، لا إحراز مجانيا ولا إحراز تعبدي، دي الحجية ماشي. ما نقدر نقول الرواية حجة في إثبات أصل الحاج، ها، لكنها ليست حجة في هذا التفصيل اللي ذكرتها الرواية. ما نقدر شيء أصل حجيتها في أصل الحاج هم يقع محل إشكال، باعتبار أنه السند سقط، وإذا سقط السند يسقط الاستدلال بكل مقطع من مقاطع الرواية، وأنه يسقط الاستدلال بمقطع منه ويبقى الاستدلال صحيح في مقطع آخر كما في الأصول. ألا اللهم إلا أن يقال أنه لا، ماكو إعراض من قبل المشهور، كما فعلا صاحب الجواهر هنا في نفس هذا المكان بعد أن يذكر الرواية عند هامش مفصل صاحب الرواية، هذا هامش صاحب الوسائل نص صفحة، يقول صاحب الوسائل ذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين المفيد في المقنعة والطوسي في النهاية والصدوق في الفقيه والأتباع، أتباع المتقدمين يعني مثل ابن البراج في المهذب وابن الزهرة في الغنية من الجوامع الفقهية كما نقله الشهيد الثاني في المسالك، ذهبوا إلى العمل بمضمون هذا الحديث، يعني يقول ماكو إعراض، هذا الإعراض الذي ذكره صاحب الجواهر هذا صاحب الرسائل ما يقبله، إعراض ماكو، أصحاب له هواي منهم عملوا إلى العمل بمضمون هذا الحديث، ووصفه جماعة من المحققين بالصحة، وصفوا الرواية بالصحة كالعلامة في المختلة، هو العلامة نفسه مع أنه حمل الرواية على الاستحباب ورآها مخالفة للقواعد كما قلنا قبل قليل، مع ذلك يصفها بالصحة صحيحة من حيث السنة، إيه؟ فإعراض ماكو، وصاحب الجواهر قال هو الرواية يعني الإعراض هو ما يتوقف على عدم صحة، يعني إذا أعرضوا مو كل الرواية مصحيحة، الإعراض يوجب وهن السند، يعني الرواية من حيث الوثاقة يعني سلسلة السند فالرواية صحيحة تامة، أما معرض عنها فتضرب الرواية نتيجة الإعراض، نتيجة الرواية بعد مو صحيحة، نتيجة بعد الرواية مو صحيحة بعد الإعراض ووهن السند بالإعراض، إذا قلنا بأن الإعراض يوجب الوهن بعد ما تقدر تصف الرواية بالصحة، عجيب صحيح بس هم صحيحة هم موهونة، شلون يصير تناقض هذا؟ قصد لعله صحيحة يعني حسب القواعد الرجالية، أما مثلا مو موهونة لأنه معرض عنها. صحيح حسب القواعد لأنه مثلا سلسلة السنة على كل على كل هذا العلامة يصفه بالصحة الشهيد أيضا في الدروس شهيد مو ثاني شهيد ذاك الشهيد الثاني سمحنا الشهيد الأول في الدروس وفي الشرح وغيرهما مثل المجلس في روضة المتقين واستثنوا هذه الصورة في حكم الإسلام بعد القسمة مو قلنا الإسلام بعد القسمة ما يوجب الصحة والإرث هذا استثنوا قال إلا في هذه الصورة فيما إذا أسلم الأولاد الصغار بعد التقسيم الوارث وبعضهم حمله على الاستحباب كالعلامة في المختلف كما قلنا قبل قليل والمحقق في النكت من الجواب والمحقق في النكت وجه الحديث تارة ذكر توجيه قال هذول الأولاد الصغار اللي يقول إذا أسلموا فكذا وكذا هذا توجيه هو أن المانع عن الإرث الكفر والكفر مفقود في الأولاد الأولاد ما يمكن أن نصفهم بالكفر كما لا يمكن أن نصفهم بالإسلام الأولاد هيك خنثى إلى أن يبلغوا لا هم كفار لا هم مسلمين الولد الصغير لا يمكن أن نقول عنه أنه كافر لأن بعد يكون شيء كل شيء ما قايل لا قايل إيه لا قايل لا بس بالتبعية بعد كافر محكوم بالكفر على يعني أفعاله صحيح الواجبات ما عليه عموم الأفعال اللي يفعلها ما أفعال أمور تكليف ما يكون لي تكليف ما حتى لو كان هذا مسلم الولد الصغير ما له تكليف كل شيء ما عليه فوجه الحديث ثالثا بأن المانع الكفر والكفر والكفر مفقود في الأولاد إن لا يصدق عليهم الكفر حقيقة هاي تارة وتارة أخرى وجه الحديث بأن الأولاد أظهروا الإسلام لكن لما لم يعتد به إسلامهم لم يعتد به لصغرهم لأن أطفال يجوز هج طفر على لسانهم أسلموا ذكروا أشهد أن لا إله إلا الله ذكروا شهادتين لكن لا يعتد كأن إسلامهم كان مو كأن همزة بيخوض كان إسلامهم مجازيا باعتبار أن إسلامهم لم يعتد به لصغرهم فيكون إسلامهم مجازيا بل قال بعضهم بصحة إسلام الصغير فكان كإسلام الكبير في المراعاة وتارة أخرى يعني وجه الحديث بأن المال لم يقسم هذا مو إسلام بعد القسمة لأن المال بعد ما مقسم إلى أن يبلغوا هذا المال مال قبل القسمة فإسلامهم مو إسلام بعد القسمة حتى تقولون أنه لا يستحقون الإرث المال لم يقسم حتى بلغوا واحتلموا وذكروا لهذه الوجوه مناقشات يطول بيانها ولا حاجة إلى ذلك المهم صلى الله عليه وسلم يقول النص واضح تصريح النص وعدم المعارض وعدم تحقق الكفر الصغير و منافاته للعدل أن يقول هذول الصغار نحكم بكفرهم هذا بل لنص كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواهما اللذان يهودانه وينصرانه إذن فليس هنا معارض خاص ولا عام والله أعلم هذا كلام صاحب الوسائل خب هذا الكلام مسألة الإعراب خب احنا في غنى عنها باعتبار ان السند على كلها سقط في نظرنا سقط بموجب ان الراوي المباشر مردد بين عبد الملك بن اعين ومالك بن اعين عبد الملك بن اعين ثقة من اخوة زرارة الموثوقين مالك بن اعين ما عرفناه ولم يعرفه اي واحد مجهول بمجهول الرواية تقول عن عبد الملك بن أعين أو مالك أو مالك بن أعين مالك بن أعين موجود في كتب ماكو يعني لعله بحثنا هذا في البحث الدرس السابق في الأسبوع الماضي مفصلا ماكو عبد الملك بن أعين موجود وهو من أخوة زرارة وأخوة زرارة شهد الكشي بوثاقتهم جميعا لكن هذا لا، لم يذكر في إخوة زرارة شخص بنا باسم مالك بن أعين، بينما الرواية تقول إما عبد الملك أو مالك يرويان عن الإمام الباقر، أي إما صار بها خلل، الرواية سقط، الراوي المباشر عن الإمام مو معلوم منه، أو مالك بن ها؟ أو مالك أو إذا أو مو واو، مو عبد الملك ومالك بن أعين، إذا واو كان ما يضر، اثنين رواه واحد منهم نعرفه الآخر ما نعرفه، مهم مو مهم، لكن واو قلنا قد أو مو واو، أو معناه أن الراوي المباشر مردد بين شخص ثقة وبين شخص لم يثبت توثيقه، فالرواية من حيث السند ساقطة عندنا، بعد احنا في غنى عن بحث الإعراض، أن الإعراض هل ثابت أو لا، ثم ماذا؟ افرضوا ثبت الإعراض، تردون وهن الحديث، وهن صار بغض النظر عن الإعراض، سند الحديث ساقطون. وأما هاي الوجوه التي ذكرت، الوجوه الأخرى التي ذكرت في مقام مناقشة الاستدلال بالرواية على الحال، هذان الوجوه لا تقاوم الرواية لو كانت معتبرة. نحن لو نعتبر الرواية سندها لو ما نعتبر، إذا كانت الرواية معتبرة سندان فلتكون على خلاف القواعد. ثم ماذا؟ القواعد التي ذكروا أن الرواية تخالفها، هاي القواعد كلها قابلة للتخصيص والتقييد، قلنا نخصصها بموجب هاي الرواية إذا تم سند الرواية. المهم تمامية السند، هذا المهم. أما إذا الوجوه الأخرى هذه ما إذا مو قابلة لأن تقاوم الرواية المعتبرة. أفرض الرواية معتبرة دلت على حكم هو على خلاف مختلف القواعد، فليكن. القاعدة عامة قابلة للتخصيص أو مطلقة قابلة للتخصيص، والمخصص إذا الرواية معتبرة ما بيشي، هذا ما أذكره في الفقه. نخصص القواعد العامة بموجب الأدلة الخاصة. ما عدنا أصل الحكم بالحجب وعدم إرث الكافر من أبيه الكافر مع وجود الوارث المسلم، أصل هذا على خلاف القاعدة، هو أصل الحجب على خلاف القاعدة، لأن مقتضى القواعد الأولية أن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، المقتضى القاعدة أن الكافر يرث، أما أن نقول أن المسلم الوارث المسلم إذا كان موجود بين الورثة فهذا الوارث المسلم يحجب الوارث الكافر ما يخليه يرث، هذا على خلاف القاعدة، فأصل الحجب على خلاف القاعدة. قاعدة الإرث أن أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، كافر من الكافر، كافر من المسلم، مسلم من الكافر، أولو الأرحام يرث. غاية الأمر الكافر لا يرث من المسلم، هذا إجماع خرج، البقية يبقى. فمقتضى القاعدة أنه حد ماكو، ولذلك يحتاج الحد إلى دليل، ودليله متمثل في هاي الرواية اللي سندها شكل، وروايتين أخرين هم سندهم ساقط، حسن بن صالح اللي سابقا ذكرناها، ورواية الرباط اللي ذكرناها في الأسبوع الماضي. فأي مانع أن يكون الحجب والخروج عن قاعدة الإرث، هذا الحجب يكون في خصوص ما إذا لم يكن للكافر المورث أولاد صغار لا يعرف حال إسلامهم بعد الإدراك والبلوغ، هذا في الحقيقة تضييق في الحجب، تقييد في الحجب، والحجب هو على خلاف مقتضى القواعد، ونضيق حكما هو على خلاف مقتضى القواعد، هذا التضييق خلاف على مقتضى القواعد. شو الحجب هذا؟ أصل القاعدة أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن بهذا تم الكلام في دلالة الرواية، وقد اتضح أن هناك ما يوجب وهن دلالة الرواية على أصل الحاج. فإلى هنا اتضح أن كلتا الروايتين الواردتين في مسألة الحاج بريء مما لا يصح الاستدلال بها على المدعى، يعني على أن الوارث المسلم وإن كان بعيدا من حيث طبقات الإرث، هذا الوارث المسلم يحجب الوارث الكافر حتى لو كان قريبا، يحجبه عن الإرث إذا كان المورث كافرا. هذه المسألة لم يتم دليل إلى الآن، لم يتم دليل معتبر عليها. فهذا الأمر الرابع من الأمور التي قد يستدل بها على الحد، هذا أيضا كالأمور السابقة غير تام. إذا كان دليل القاعدة إجماع، يعني أنتم قلتوا ما له معنى بعد التقييد أو التخصيص أنه الرواية تقيد الإجماع، الدليل لبي. يعني في حالة أنه إمكانية تقييد الرواية الدليل. الإجماع ما على إطلاق. اي صحيح، فما له معنى انه تجي تقول انه تقيد القواعد كون الرواية تقيد الاجماع. ده اللبي ناخذ بقدر المتيقن، قدر المتيقن غير مورد التقييد. انتوا تقولوا غير لبي، بالعكس على كلامكم دليل. لا لا، الاجماع دليل لبي ما له اطلاق اصلا. صح خل لا، بس إذا أكو إجماع على على فت قضية معينة، وهاي القضية المعينة اللي هي قضية واضحة جت الرواية. إيه قضية معينة شنو أصل الحاجة. إيه لكن في كل مورد، في كل مورد ما ندري، نأخذ بالقدر المتيقن باعتبار الدليل إجماع لبي القدر المتيقن من الحاجة شو وقت ما إذا لم يكن له أولى صغار. يعني مقتضى الإجماع فقط أنه على الحج، على الحجب فقط. إيه إجماع على أنه الحجب في كل مورد. لا لا لا، أصل الحج إذا أثبتوه بالإجماع فإذا يجب أن تقتصروا في كل مورد، يجب لا أن تقتصروا على الحجب في قدر متيقن من الإجماع. لا قصدي أنه هو يبدو رأيهم هذا أنه الحجب في كل مورد ودليله هو الإجماع، فبالتالي الرواية من تجي الرواية بعد ما تقدر أنه تخصص الإجماع، كون الرواية تخصص فيما إذا كان الدليل دليلا مطلقا عاما، يعني روايات. أما إذا هو الإجماع قام على أنه الحجب في كل مورد، مو فقط أصل الإجماع أصل لا الحجب. لا ماكو شيء، ماكو شيء تصريح أصلا، هيك شيء هو لا ماكو شيء. قالوا الوارث المسلم يحجب الوارث الكافر إذا كان المورث كافرا، القدر المتيقن منه هو ما إذا لم يكن لهذا المورث الكافر أولاد صغار. ومثل ما تفضلون إذا كان فقط على أصل الحجب. إيه. دائما الإجماعات هي شيء، ما يجون يصرحون مورد بمورد، وإلا ما عندنا قدر متيقن بعد في الإجماع، وقدر مشكوك. كل أقل في هذا. كل يصير واضح. إيه لا أقل في هذا. ما معنى وجود قدر متيقن هو أنه ماكو تصريح بكل مورد مورد. أصله. هذا إحنا سيدنا إحنا ومعقد الإجماع. معقد الإجماع أن الحجب في كل مورد. معقد الإجماع حجب الوارث المسلم للوارث الكافر إذا كان المورث كافرا، هذا معقد الإجماع. هذا إش قد منا صحيح وإش قد منا مو صحيح ما ندري. القدر المتيقن منا يجب أن نأخذ القدر المتيقن أنه إذا لم يكن له ولد صغار، هذا مسلم مثلا. إذا أصل الإجماع قبلناه، وما غضبنا نظر عن مناقشتنا السابقة في الإجماع، القدر المتيقن منه ما إذا لم يكن له ولد صغار. أما إذا كان له ولد صغار ما نثبت بعد، ما ثبت. هذا شيء من الدليل اللبي بعد يأخذ القدر المتيقن هنا نفس الشيء. إذا لكن إحنا هو أصلا لكن الإجماع هم ناقشنا. على كل حال إلى الآن لم يسلم ولم يتم دليل على الحجب، بل نصعد أكثر من هذا غدا إن شاء الله. هناك روايتان في الوسائل ظاهرتان في عدم الحجب، ظاهرتان في أن الوارث المسلم ما يحجب الوارث الكافر عن الإرث من مورثه الكافر، بل أن الكافر يرث مع المسلم من المورث الكافر. هاتان الروايتان نذكرهما غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.